صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الدنيا، لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو وذو لسان في الدنيا ووجهين. أخنا الهادي فشددهم، هي فما ترى جامعا منهم بشخصين. بعض بطيبة مدفون، وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين، وأرض طوسي ضمنيت بغداد بدرين حلا وسط قبرين. يا سادتي ألمين أنعاسا ولمين أبكي جفنين من عيني قريحا. حسين لقا بين الخميس. أبكي عليه خضيب الشيب من دمي عارين على الغبرة يا محزوزة ورديني منهم بساعة مرة يا ويلي ومنهم في أي خراسة ومنهم برض طيبة ومنهم برض كوفان كوفان وأعظم مصيبة مصيبة المذبوح عطشان يا حسين وين اللي يواسيني على حسين جمعها إذا تبت واسي الزهرة بسم الله ويلي وين وين وين وين اللي واسين بدمعته والله بدمعته يا على ابن اللي بحزه ورقبته يا على ابن اللي بحزه يا يوم غسلت جسمه ودفنته يا يوم غسلت جسمه سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. عطروا أفواهكم وزينوا مجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. هذه الليلة هي ليلة استشهاد سيدنا وإمامنا الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه، حيث من الناحية التاريخية شهر رجب الأصب في بداياته قد تبارك وتشرف بعدة مناسبات، في الأول منه ذكرى ميلاد الإمام الباقر، وفي الثاني منه ذكرى ميلاد الإمام علي بن محمد الهادي، وفي الثالث منه ذكرى استشهاد ووفاة الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه. عندما نقف عند سيرة الإمام الهادي نشاهد السيرة المعطرة هي أفضل مصداق لهذا الحديث الذي ذكرته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيثما قال: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. حب من أحسن إليها إجراء ماذا؟ هل لأنه ابن رسول الله؟ هل لأنه إمام معصوم فحسب؟ لا، بل لأن شخصية الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه مع الظروف التي مرت عليه واختلاف الأوضاع السياسية في البلاد العباسية التي مرت على الإمام لم تؤثر في شخصيته الاعتبارية، فكان خير مثال لكي يتصدى لخدمة الناس علميا فقهيا خدماتيا اجتماعيا، فيصبح المرء بواسطة هذه الخدمات وهذه العروض محبوبا عندهم. أنت اليوم في المجتمع الناس ماذا يريدون منك كفرد؟ ماذا يريدون منك كجهة مؤسساتية؟ هل الناس تحتاج إلى حسن التعامل أم إلى سوء التعامل؟ الناس يدورون على الواحد يعاملهم معاملة حسنة، يقدم لهم أعمالا تفيد حياتهم، تفيد مجتمعهم، تفيد الدول والبلدان التي يسكنون فيها. هذه الصور هي أوجه تجعل من مقدمها محبوبا لدى الكل، وهذه السيرة اللي احنا ننظر إليها بواقع حياة الأئمة الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نحن نتعلق بهم، نواليهم، نتمسك بهم، نقتدي بهم، لأن سيرتهم كانت سيرة تخدم الناس، تخدم الإنسان علميا، تخدم الإنسان دينيا، تخدم الإنسان ثقافيا، تخدم الإنسان اجتماعيا، تخدم الإنسان حتى سياسيا. لكن شنو؟ مو سياسة العنف، إنما سياسة السلم في جميع مراتب الحياة. الأئمة كانوا نموذج يقتدى بهم، ومن اقتدى بهم وصل إلى بر الأمان. ولهذا عندما نقف عند هذه الوقفات في صفحات تاريخ الإمام علي الهادي سلام الله عليه، ونتصور حجم المأساة اللي كان يلاقيها الإمام مقابل حجم الإصلاح اللي كان يقابله، راح نشوف شخصية الإمام هي شخصية عظيمة جدا. الآن أقف عند بعض الوقفات. مثلا الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولد في سنة 214 هجرية في قرية من قرى المدينة المنورة اللي أسسها الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. فولد الإمام الهادي في قرية من القرى المحاطة بالمدينة المنورة، عاش قرابة 40 عاما، لأنه قضى نحبه شهيدا في سنة 254 هجرية، يعني عمره الشريف عند وفاته واستشهاده كان عبارة عن 40 عام. عاش منها من 6 سنوات إلى 7 سنوات مع أبيه الإمام الجواد سلام الله عليه، ومن ثم من بعد أبيه الجواد انتقلت إليه الإمامة، فعاش قرابة 13 عاما في المدينة المنورة، ثم انتقل بعد عمر 20 سنة إلى سامراء، وعاش في سامراء 20 عاما حتى قضى نحبه مسموما شهيدا. الآن حين خلنا نوقف عند بعض الأحداث اللي أحاطت بالإمام الهادي سلام الله عليه حتى نكشف عن عظمة شخصيته. أول حدث من الأحداث، كما تعلمون أيها الأخوة، الدولة العباسية اعتمدت على تجزئة الناس وجعل الناس يعيشون حالة الفئوية حتى يستطيعون أن يتسلطوا عليهم، وهذا أمر ليس اتهاما نحن نتهم فيه الدولة العباسية، إنما العاقل، وأنا أعني بكلمة العاقل، إنما العاقل الذي يقف عند كتب التاريخ ويقرأ في نصوص التاريخ وينظر إلى تاريخ الدولة العباسية أو غيرها من التواريخ، زين، وينظر إلى أحداثها، يستطيع أن يضع النقاط على الحروف، يعرف شنو من سلبيات وشنو من إيجابيات. الإيجابيات يحمدون عليها، لكن السلبيات لابد أن تنظر بمنظار عقلائي، صحيح؟ هذا أمر واقعي. زين، الدولة العباسية، المأمون العباسي عاش حياة كانت متلونة، تارة يحاول أن يداهن الشيعة حتى يجس غضبهم ويجعلهم لصالحه، يصوتون لصالحه، كما صنع مع الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وأصرار على أن يكون وليا للعهد. زين، ومن ثم لما الموازين انقلبت عليه هو الذي دس إلى الإمام السم، وهو الذي قضى على وجود الإمام الرضا. لما ارتفعت أصوات الشيعة ووجهت أصابع الاتهام ضد المأمون العباسي، بدأ بلعبة جديدة، بحيلة جديدة، وهي أنه يقرب ابن الرضا، يقرب الإمام الجواد إلى نفسه، ويزوجه ابنته أم الفضل، حتى يصير الإمام الجواد نسيب المأمون العباسي، وبذلك تطفئ الفتن وتخمد الادعاءات. ما أن انتهت القضايا بموت المأمون العباسي، حتى جاء من بعده أخيه المعتصم وجلس على كرسي الحكم والخلافة. المعتصم العباسي كان يشاهد توتر الأوضاع السياسية منذ أواخر عصر أبيه هارون، ومن ثم اختلاف الناس من بعد هارون في دولة أخيه الأمين، ومن ثم في دولة أخيه المأمون. الحين كإنسان مر بتجارب، كإنسان مر بمراحل خطيرة، ماذا ينبغي له كحاكم أن يصنع حتى يحافظ على كرسيه وسلطانه ويأمن نفسه ضد التيارات وضد الثورات اللي راح تقوم؟ المعتصم العباسي مثل ما يذكرون في التاريخ قام واشترى مجموعة كبيرة من العبيد الذين كانوا يعرفون ذاك اليوم بالأتراك. ليش؟ الأتراك كانوا عبيد يعني مملوكين، أما بواسطة الحروب أو الفتوحات استملكوهم الناس. زين، وهؤلاء كانوا أقوياء وليس عندهم ولاء إلا لمن يدفع لهم. السيد يعتبر رب، اللي يدفع يعتبر هو أعلى سلطة يقدر يتحكم فيهم. المعتصم العباسي عمل على شراء العبيد وكذلك امتلاك الأتراك في بغداد وفي أي ساحة محيطة في بغداد، حتى قيل إنه بلغ مماليك المعتصم أكثر من 70,000 مملوك. 70,000 مملوك، أي شخصية في البلد عنده واحد من مماليكه تركي أو من الأتراك اشتراه. إنزين، هؤلاء عندهم مشكلة، مشكلة اجتماعية. أولا مماليك ما يحق له استقرار ويتزوج يفتح له بيت، إنما هو عبد مملوك. ثانيا هو غليظ قاسي ما عنده رحمة. ثالثا باليوم اللي كان مملوك لأفراد عاديين ما كان يقدرون يضبطون تصرفاتهم في البلد، فما بالك الآن اللي صار مملوك للحاكم، صار مملوك لأكبر شخصية في الدولة، لرئيس الدولة. هؤلاء ماذا كانوا يصنعون؟ مثلا إذا يركبون الخيل ويدخلون في الأسواق ما يهتم أن أكو ناس يمشون في الأسواق أو رجال أو نساء وأطفال، إنما كانوا يطؤون الناس بدوابهم. إذا ينزل السوق يشوف له بضائع تعجبه ما ينزل ياخذ البضاعة ويدفع الثمن، إنما ياخذ البضاعة أرشون دون أن يدفع الثمن، أو يدفع الثمن اللي هو مزاجه. من يقدر يكلمه؟ لأنه مملوك خليفة المسلمين المعتصم العباسي. إذا يرون نساء في البلاد في الأسواق، خصوصا واحدة قاعد تمشي ما وياها أحد، ما وياها محارم، فورا يسرقونها، فورا يأخذونها ويفعلون بها المحرمات، إلى أن المجتمع في بغداد ضاق بهذا الأمر. الحالة ضاقت فيه، اجت وفود متعددة للحاكم قالوا يا خليفة ما يصير، إن مماليكك قد عثوا الفساد في البلاد، في البلاد، في الأسواق ما نقدر احنا نتعامل معهم، في الأزقة ما نقدر نتعامل معهم، وكله بحجة شنو؟ إنه هو مملوك لخليفة المسلمين. إما أن تخرجهم من بغداد أو تنظر في أمرهم. المعتصم أم كان ذكي؟ وهو ما اشترى هذا الكم من المماليك إلا ليكون جيش نظامي لنفسه، إذا يطلعهم بالبلاد عن البلاد معناته أن ظهره راح يكون مكشوف، يخليهم هم الرعية ينادون بالويلات من ورائهم. ففكر أنه يأخذ مماليكه خارج بغداد كمستعمرات أو كثكنات جيش، هم منها بين فترة والحين يأخذهم إلى بعض البلاد وهم يثبت ويراوي قوته للبلدان المجاورة، وهم منها أن أهل بغداد يستأمنون على أوضاعهم الاجتماعية في البلد. ولهذا لما خرج تارة وذهب إلى منطقة تسمى المطير، ظل هناك شهر شهرين، من بعدها انتقل إلى منطقة أخرى إلى منطقة ثالثة، وهكذا جعل يجوب البلاد حتى وصل إلى منطقة. هذه المنطقة كانت عبارة عن صحراء خضراء، زين، حسنة الهواء، جميلة المنظر. واللي لفت انتباهه شاف في تلك المنطقة أكو دير للنصارى، أكو دير للنصارى. طلب منهم، قالوا ما اسم هذه الأرض؟ هذه الأرض شو يسمونها؟ قيل له يا خليفة المسلمين هذه تسمى سر من رأى، اللي احنا اليوم شن ناديها سامرة، صحيح؟ هذه تسمى سر من رأى. قال هذه سر من رأى بلاد من؟ ما هي هويتها؟ الرهبان قالوا له إن هذه الأرض يقال إنها أرض سام بن نوح، هذه لها أصالة لها تاريخ، زين، وهذه الأرض يقال عنها بأنها أرض سام بن نوح. ويحكى عندنا في الكتب القديمة إنه سوف يأتي عبر الدهور رجل ملك نبيل يحيي هذه الأرض ويبني قصوره فيها ويعمرها، يقلبها إلى مدينة ويسكن فيها مع أهله وولده، ويدخلها مع أصحاب وجوهه كوجوه الطير. المعتصم لما سمع هل ديباجة إن هذه أرض طيبة وهذه من هذه تعتبر أرض سام بن نوح وراح يجي لها ملك نبيل ها وراح يحييها، قال لأكونن أنا ذاك الملك ولأبنين فيها ولأعمرنها ولأسكنها أنا مع ولدي ولسوف ترون. وبالفعل ما دام الهوى طيب المكان جيد وأكو محفزات، فأمر المعتصم العباسي النزول في سامراء وبداية بنيان مدينة سامراء. ولهذا ينقل في التاريخ أنه خلال ثلاث سنوات استطاعوا أن يبنون القصور وأن يشقون الشوارع وأن يبنون الأسواق وأن يبنون الثكنات للجيش والاسطبلات الواسعة. في الرواية كانوا مخلين يعني معسكرات بنوا ثكنات للجيش تسع إلى 250,000 شخص. شوف المعسكر ايش كبره شنو حجمه. الاسطبلات كانت تسع إلى أكثر من 160,000 رأس من رؤوس الخيل. شنو هالقدرة؟ شنو الإمكانية؟ ومن ثم أمر كل رئيس فرقة وكل قائد جيش وأعطاه التصريح أن يبني لنفسه قصرا، وهذا كان عبارة عن دافع أرض جديدة، اللي عنده مال اللي عنده قدرة الساحة مفتوحة اتفضل ابني فيها مثل ما تشاء. ولهذا الناس خلال ثلاث سنوات، يعني تخيل من سنة 218 هجرية إلى سنة 221 هجرية، مدينة سامراء صارت مدينة يمكن أن يسكنها. بعد ما تأسست أيضا خلالهم نظم وقوانين ودساتير، مثلا أمر بالجواري أن يحضرن إلى سامراء وزوجهن إلى الجند والمماليك، وخلالهم نظم ما يتزوجون إلا في أطر معينة، واللي يتزوج ما لحق يتزوج امرأة أخرى وما لحق أن يطلق، وهكذا استطاع ببعض النظم والقوانين أن يؤسس مدينة سامراء. انجيل هذا بالنسبة إلى من؟ إلى تأسيس مدينة سامراء. بذيك السنة سنة 220، يعني السنة اللي قتل فيها الإمام، قتل فيها الإمام الجواد، المعتصم العباسي مثل ما قلنا كان يمر على الأوضاع والتوترات والانقلابات اللي كانت تصير بين الفترة والحين من قبل منه، من قبل شيعة الأئمة سلام الله عليهم. والانقلاب مو بمعنى انقلاب يدور على كرسي، لا، انقلاب على الظلم، انقلاب على القتل، انقلاب على اضطهاد الفئات، انقلاب على الفئوية، الانقلاب على العنصرية. انت اليوم اذا تعيش في بيئة الحاكم يكون عادل، ينظر الى رعيته بنظرة ابوية، لا يفرق بين احد ابنائه مهما كانت امزجتهم او الوانهم او جناسيهم او اصولهم. المجتمع يعيش بامان، المجتمع يعيش بسلم إذا الحقوق كانت مقسمة على حسب الأصول، إذا المشاكل الأب هو اللي يتكفل بحلها بعد ما في مشكلة. لكن إذا الأب يبي يقعد ساكت ويشوف الأولاد الكل يضرب الآخر والكل يتعدى على حقوق الآخر، هني اللي تصير الفئوية، هني اللي يصير البيت جحيم، هني اللي يصير المجتمع عبارة عن مجتمع ينادي بواوي. لا، صحيح، هذا أمر واقع. المعتصم العباسي ماذا صنع؟ قال ما دام إن علي بن محمد الهادي عمره 7 سنوات الآن، فالأعمل، والشيعة يقولون بإمامته، إحنا نقول بإمامة أمتنا، والعمر مو مقياس، مو ملك، ولهذا سوف أرسل إلى علي بن محمد الهادي معلما يبدأ منذ نعومة أظفاره علم ثقافتنا إحنا العباسيين، حتى إذا تبعه الشيعة في المستقبل فإنه لن يخالف أمرنا ولن يسلك مسلكا ضدنا كما سلكه آباؤه من قبل. ولهذا جاب لرجل اسمه عمر بن الفرج، قال له أريد منك أن تذهب إلى المدينة. شوف هذه وقفات تاريخية مهمة دقيقة. قال أريد منك أن تذهب إلى المدينة وأن تحدث والي المدينة وعين أستاذا يتتلمذ علي بن محمد الهادي على يده، فليخرجه من بيتية آل بيت محمد وليصرفه إلى شنو؟ إلى أفكار ومعتقدات ومسلك الدولة العباسية، حتى نربيه كيفما نريد ونضمن ولاء لنا. وبالفعل اجى عمر بن الفرج إلى المدينة، قعد مع الوالي وعرض عليه الموضوع. الوالي قال ما يخالف، احنا عندنا رجل، هذا الرجل بدون لا يقعد، بدون لا يسمع، بدون لا يناقش، بدون لا يقرأ، بدون لا يفكر، بدون لا يقارن، هذا خلقة مخلوق يقول أنا ناصبي، لا أحب أهل البيت، لا أؤمن بأهل البيت. وهذه النظرية للأسف أيها الأخوة، للأسف للأسف كثير منا، من الناس، كثير من المسلمين اليوم لمن يضدون فئات ما يضدونهم على علم ودراية، إنما يضدونهم بالجهل، يسمع بأن الشيعي كافر خلاص يخلي في مخيلته بأن هذا كافر، ما يحق لك أنك تقعد معه، ما يحق لك أنك تسمع منه، ما يحق لك أنك تناقشه، ما يحق لك أنك أنت تتداول الأدلة أبدا. لكن لو هذه الفكرة المخطئة يرفعها من رأسه ومع أي فئة من الناس يقعد ويطالع ويناقش ويشوف الأدلة، راح تنقلب المفاهيم عنده رأسا على عقب 180 درجة، راح يصير التحول. ليش؟ لأن اليوم اتهام الناس متى يكون اتهاما باطلا؟ إذا كان الاتهام قائم على أساس أكاذيب، والكذب سرعان ما ينكشف والحقائق سرعان ما تظهر. هذا واقع، هذا واقع بالفعل. تعال تعال شوف القضية شلون صارت. رجل اسمه الجنيدي. هذا الجنيدي جابوه كإنسان يبغض أهل البيت، ما يتقبل مدرسة أهل البيت بأي وجه من الأوجه. منذ صغره ألقم البغض لهذه المدرسة الثقافية، لهذه المدرسة المسلكية. وبالفعل قالوا له يا جنيدي، علي بن محمد الجواد صبي، نجعله بين يديك، حاول أن تقلب موازين رأسا على عقب. قال إن شاء الله. خلوه في رعاية الجنيدي. شوف اللطيف وين. بعد فترة الوالي بين فترة وفترة كان يرسل شخص يأخذ الأخبار منها، شلونه، شلون أفكاره، تغيرت ما تغيرت، تحولت ما تحولت، الشيء اللي احنا نبيه وصلنا له ولا ما وصلنا له. وبالفعل أول مرة أرسلوا في طلب الجنيدي إجا، قال ها ماذا تقول في هذا الصبي، يسميه صبي لأن عمره 7 سنوات الإمام سلام الله عليه. شافوا الجنيدي عارض، قال أتقول صبي؟ من هذا الأستاذ المعلم يقول أتقول هذا الصبي؟ بل قل هذا الشيخ الفاضل. عجيب، شيخ فاضل؟ ليش؟ شن اللي خلاه عندك يا جنيدي شيخا فاضلا؟ قال لأنني كلما أردت أن أعلمه شيء هو الذي بادأني بالعلم. أقول له اقرأ لي بعض السور، بدل لا يقرأ لي صورة قصيرة يقرأ لي السور الطوال. أبي أوقف عند بعض التفاسير أعلمها إياه وهو يعلمني ويكشف علي معلومات اللي أنا أول مرة تمر علي. هذا أول مرة. خلوه بعد كم أسبوع رجعوا مرة أخرى إليه، قالوا ها يا جنيدي ماذا تقول فيه؟ فسكت ولم يجبهم بشيء. قال ما تقول؟ كأنما ملت إلى مذهبه. قال نعم ملت إلى مذهبه. قال شلون؟ احنا مخلينك حتى تغير فكر الإمام، هالنوب أنت اللي تغير فكرك. قال والله فكرت بعقلي. اسمع هذا الحكي، اسمع هذا الكلام، لأن كلام جدا مهم، وهذه هي المغزى اللي تخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، مو الجهل، مو أسمع بدون لا أعي. قال فكرت بعقلي، صبي بين 4 حيطان سود لم يدخل عليه معلم ولم يدرسه أحد، ما سألته عن علم إلا كان يعلم، وما سألته عن تفسير إلا فسر، ولا عن آية إلا حافظها، ولا عن علم إلا وابتدأني به. من أين له هذا إلا أن يكون من الله وهو في مقام أهل البيت سلام الله عليه. ومن أهل البيت الله سبحانه وتعالى آتاهم علمين ولا 7 سنوات، شنو عنده من علم اللي أنا أعتبر تلميذ عنده؟ شوف المعتصم العباسي مات، إجا من وراه الواثق. الواثق أيضا كانت حياته حياة معينة، لكن لضيق الوقت أنا فقط أريد أن أركز على سيرة المتوكل العباسي. المتوكل العباسي ابن المعتصم، ابن المعتصم المتوكل للأسف للأسف هذا كان متعصب وكان يقول بالفئوية. وانت تدري اليوم الفئوية أو التحزب لجهة ما معناته إغلاق باب الوعي والإدراك وبخس الناس أشياءهم، أشياءهم بمعنى أنك أنت تشطب وجودهم عن القائمة. فإذا شطبت وجودهم لا حقوق تقدر تعطيهم، لا واجبات تكون لك اتجاههم، وإلى آخره. والموضوع واضح. المتوكل للأسف للأسف للأسف شوف التاريخ شو يقول عنه. أكو من بين المؤرخين رجل اسمه السيوطي، السيوطي عنده تاريخ اسمه تاريخ الخلفاء، لا بس هذا الكتاب موجود متداول في الأسواق والمكتبات. أنت افتح صفحات التاريخ شوف التاريخ شو يقول عن المتوكل العباسي، ماذا يتكلم عنه؟ يقول المتوكل في اليوم اللي الناس كانوا يموتون من الجوع وحسر عليهم الدرهم الواحد، كان يغدق العطايا من بيت مال المسلمين على الشعراء اللي يطربونه ويستانس على كلامهم. في اليوم اللي المجتمع ما يحصل كسرة خبز يأكلها وهمومهم الاجتماعية كانت تزداد يوم عن يوم، تعال شوف ليالي الفرح والمرح كيف كانت تنتشر في البلاد، والقصور شلون كانت تشاد من مال المجتمع من مال المسلمين. زين، هذا المتوكل العباسي. مو فقط هذا، إنما عمل على قتل وإبادة وتحطيم الشيعة وأتباع الشيعة، لأنهم كانوا يقولون بالعلم والفضل وكانوا أفرادا ملتزمين، كلمة الحق يقولونها لكن بهدوء بتروي، ما عندهم ذاك الهجوم البربري أبدا، عنده ثقافة السلم وعند الحرب الثقافية ينشرها في المجتمع، ما عنده سلاح، ما عنده جيش، ما عنده ارفع سيف وقاتل، ما عنده اذبح لك مسلم تدخل الجنة، ما عندك اقتل طفل تتغدى أو تتريق مع الرسول. هذه الثقافة مرفوضة في منظور أهل البيت ومنظور شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حتى قيل، السيوطي ينقل يقول، أظهر المتوكل النصب حتى ضاق ذرع الناس منه ومن ظلمه، فكانوا يسبونه ويشتمونه ويكتبون اللعنات على نعم حيطان المنازل في بغداد وغير بغداد. وأيضا أكو من المواقف اللي حقيقة تبكي الإنسان المسلم، لازم من يوقف عندها يبكي لهذه المواقف. أكو رجل اسمه يعقوب ابن السكيت، هذا معروف إمام العربية، رجل ضليع من مؤسسين نعم علم اللغة العربية، معروف يعقوب ابن السكيت. يعقوب ابن السكيت هذا كان يدرس يعلم اثنين من أولاد المتوكل اللي هو المعتز والمؤيد. يوم من الأيام طلب هالشخصية العلمية الراقية، قال له تعال أسألك سؤال. قال نعم. قال أيهما أفضل عندك، ولدي المعتز والمؤيد أم الحسن والحسين؟ والله عليك هذا سؤال، أنت تقارن سيدا شباب أهل الجنة بعيالك، تقارن أبناء فاطمة الزهراء وأبناء علي بن أبي طالب أحفاد النبي بك أنت، اللي أنت معروف أنك أنت ابن جارية، زين أولادك هم مو معروفين إلا أنهم أبناء جواري، جدك معروف أنت، هذا أي وجه مقارنة أنت بتقارن؟ ومع منه؟ مع إنسان مؤمن متدين كابن السكيت؟ قال لها ماذا تقول؟ أيهما أفضل عندك، ولدي أم الحسن والحسين؟ قال يا أمير، إن قنبر غلام علي بن أبي طالب عندي أفضل من ولديك، مو بعد الحسن الحسين، قنبر غلام علي أفضل من ولديك عندي. قال إذن اذهبوا وأطيحوا برأسه. شوف، انحرم رجل فاعل عالم في المجتمع لجملة لكلام. بالله عليك اليوم وين المؤسسات القضائية؟ وين المحاكم اليوم تجي تحاسب الأشخاص اللي يرفعون راية الدفاع عن هؤلاء؟ بأي جرم؟ على أي أساس يقتل هذا الرجل؟ ليش؟ وهذا التاريخ قاعد يتكلم، مو اتهام من عندنا أبدا، وبالفعل قتلوه. الروايات تقول في سنة 236 للهجرة أمر بهدم قبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لأن ذاك اليوم كان قبر الإمام الحسين مركز من مراكز الشيعة في العالم، العلماء كانوا يذهبون ويجاورون القبر الشريف وتصير عندهم ندوات ويتباحثون العلم و و و إلى آخره، من أجل أن يفرق جمع الشيعة ويمنع المركز الذي يتوجهون إليه، أمر بهدم قبر الإمام الحسين وتخريب البيوت وقتل العلماء، وصنع فيهم ما صنع. تفضل، هذا التاريخ يتكلم، هذا التاريخ يتكلم. وبالمقابل، بالمقابل هو في سامراء يدعو الإمامة ويرفض أي شخص، يرفض أي شخص يدعي الأمر، أمر الخلافة لنفسه، ويصفي. بهالفترة، بهالفترة الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه وين؟ في المدينة، والمدينة معروفة بعلمائها بأفاضلها، المجلس مجلس علم، العلماء يقعدون يتناقشون يتباحثون، والناس كانوا معجبين بحسن أخلاق الإمام الهادي، معجبين بحسن تصرفه، يأخذون العلم منه لأنه منبع من منابع العلم. مو فقط هذا، إنما كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يجيب الناس على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم. ما عمره يوم من الأيام قال أنت شيعي أنا أجاوبك، أنت سني أنا ما لي شغل فيك. ما يوم من الأيام جاءه رجل نظر إلى هويته وإلى انتمائه حتى يجيب عليه، أبدا. إنما الأئمة كانوا يشكلون في الوجود البشري مثل الشمعة التي توضع في وسط حجرة ظلماء، يستفيد كل من كان في الحجرة، كل من في الحجرة يستفيد من ضوء هالشمعة. يعني أنت إذا تجيب الحجرة تحط لك جن، تحط لك إنس، تحط لك حيوان، تحط لك طير، تحط لك مسلم، تحط لك كافر، تحط لك اللي تحط في الحجرة، وتجيب شمعة واحدة، مو الكل يستفيد منها؟ في أحد يقول هالشمعة أشعلت من أجل المسيحي دون المسلم، أو المسلم دون المسيحي، أو الإنسان دون الجن، أو الجن دون الطير؟ أبدا. أهل البيت شمعة تضيء درب الكل، مفيدة للكل، وجودها مؤثر في الكل. ولهذا بعض المرات المتوكل العباسي من كانت تصير عنده مشاكل، هو بنفسه أيضا كان يرسل للإمام سلام الله عليه. يعني مثلا يوم الأيام أصيب بمرض، لأن تدري سامرة هوائها متغير فتكثر فيها الأمراض والأوبئة، بين فترة الفترة كان يمرض. في يوم من الأيام المتوكل العباسي مرض مرض، فنذر نذر لله، نذر نذرا قال إن شفيت من هذا المرض لأدفعن مالا كثيرا، أتصدق بمال كثير في سبيل الله. وبعد شم يوم قام صحة، شفي من مرضه، جاب الفقهاء دور مدارة، تعال يا آية الله فلان، تعال يا آية الله فلان، تعال يا المفتي الفلاني، تعال يا ابن فلان، تعال يا ابن فلان. نعم يا أمير المسلمين، يا أمير الكذا. قال لقد نذرت أن أتصدق بمال كثير إن شفاني الله. الحين الله شافاني، لكن ما أدري كثر أدفع، دينار، عشرة، مية، ألف، عشرة آلاف، مية ألف، مليون، ما أدري، ش تقولون؟ واحد من الموجودين يفكر بشوية بالفقراء ما دام أن السالفة فيها صدقة، قال سيدي أنت ما شاء الله الله منعم عليك وايد، لو تدفع مئة ألف درهم أو دينار هذي بيروح حق الفقراء المساكين، شوية تتوسع عليهم أرزاقهم. كان المبلغ ما عجبه، التفت للعالم الثاني قال له أنت شو تقول؟ هذا من شاف الأول كلام الأول ما صرف الخليفة، قال يمعود خلا سوي تنزيلات أنا، ها؟ قال لا مولانا عشرة آلاف يكفي. عجيب، عشرة آلاف يكفي. طالع الثالث قال وانت شو تقول؟ قال ألف يكفي. هاي كل ساعة وبعد شوي يسوون دينار واحد. قال يبا أنتم ما يفيد وياكم، كل واحد قاعد يفتيلي بفتوى، استنادا إلى شنو؟ استنادا إلى ولا شيء، رأي، رأي اجتهاد. التفت إلى واحد من وزرائه يدري أن هذا عنده صلة مع الأمة، قال اكتب لعلي الهادي، اكتب له قول واحد نذر نذر أن يتصدق بمال كثير، كم هذا المال الكثير؟ ايش كثر أقل شيء واحد يقدر يدفع؟ أرسل وإذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه كتب له قال 82 درهم. 82 درهم شو معنى 82؟ ليش مو 80؟ ليش مو 85؟ ليش مو 90؟ شنو الدليل على 82 درهم؟ فأرسل في طلبه قال يقول بأي دليل؟ قال بقوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. مواطن كثيرة، كلمة كثيرة في القرآن، شوفوا في كم مورد من الموارد الله سبحانه وتعالى نصر فيها نبيه بمقدار موارد النصرة يعتبر المال شنو كثيرة. عدده ولا بالفعل 82 مورد، فهذا يعتبر كثير استنادا إلى النص القرآني، إلى الآية القرآنية. شوف هذا النوع من الأنواع. لكن مع ذلك يا مولانا، مع ذلك السلطة، الكرسي، الملك عقيم. أكو رجل اسمه بريحة، بريحة العباسي. هذا بريحة العباسي كان إمام الحرمين ذاك اليوم في زمن المتوكل العباسي، مكة والمدينة. وهذا إمام الحرمين يتوقع الناس يجون له، يتوقع الناس يقصدونه في شؤونهم الدينية والأخروية، الدنيا ودين، عرف شلون؟ لكن مصيبة العالم أو مصيبة هذيل اللي يتصدون للناس، أنت يوم اللي تقعد في منصب وتبي الكل يجي دور مدارك، ملازم أخلاقك تكون حسنة، لازم تعاملك يكون طيب، ما لازم أنت تكفر أناس على حساب أناس، ما لازم أنت تدس السم في العسل وتلقمه للعالم. أنت اللي عندك نمط الهداية ووظيفتك الشرعية أنك أنت تكون منال وشعلة، شعلة نور وثقافة وهداية، ما لازم تقف ضد أحد مقابل مصالحك مع أحد. بريحة العباسي يبي الناس يجون له، لكن كل الناس ينصبون على علي بن محمد الهادي فقها كذا أن كذا أن. شاف ما عنده، الإمام ساحب البساط من تحت قدميه، شو يسوي؟ انتهزها فرصة، أرسل إلى المتوكل قال له سيدي إن أردت أن يدوم ملكك وسلطانك أخرج علي بن محمد من الحجاز، فإنه دعا الناس إلى نفسه وله أتباعا كثيرة، وله أتباع كثار. هذا قاعد يرتبها، قاعد يجر الناس إلى نفسه. ما لك أي سلطة إذا تحكم علي بن محمد في الناس؟ تدري المتوكل ومتعصب ضد الشيعة، والآن يقول بأن إمام الشيعة قاعد يتحرك للسلطة، قطعا ما راح يقبل. فماذا صنع؟ أرسل رجلا اسمه يحيى ابن هرثمة، يحيى ابن هرثمة قائد جيش، قال له تذهب إلى المدينة وتشوف شنو الخبر، وإذا لزم الأمر تجيب الإمام علي بن محمد إلى سامرة. وبالفعل شوف الكلام، لما وصل يحيى ابن هرثمة إلى المدينة ضج الناس. ليش؟ قائد قوات لما يوصل إلى المدينة عند أمر إلقاء قبض يلقي القبض على منه؟ مو غير معارض؟ وذاك اليوم من يمكن أن يكون معارض غير أهل البيت عليهم السلام، اللي ما يرضون بالظلم، اللي ما يرضون بالحكم الجائر. من دخل يحيى بن هرثمة هو يقول لما دخلت المدينة ضج الناس ضدي، فأخبرتهم والله لم أأتي لإلقاء القبض على علي بن محمد، إنما عندي وظيفة أسويها وأروح أخلص. يقول فدخلت على علي بن محمد أريد أن أرى الأخبار الوشايات، هذا بريحاء العباسي شنو من أقاويل واتهامات متهم. يقول فلما دخلت دار الإمام ما وجدت فيها إلا التراب، حصير الإمام قاعد عليها، بشت من الشعر مخلي على نفسه يقيه الحر والبرد، يقيه البرد ها، وبين يديه كتاب الله يقرأ فيه وسجادة، وين الأسلحة؟ وين الفلوس المتجمعة؟ شنو هالكلام الفاضي؟ ليش الاتهامات الباطلة؟ الرسول يقول جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. الإمام يحسن للعالم، يحسن للناس، ولهذا الناس مستميتين من أجله يحبونه. طلع أرسل رسالة، الكلام اللي وردك يا متوكل كذب، ماكو شيء، إنما بريحة مفتري، ماذا نصنع؟ قال أرسلوا علي بن محمد إلى سامراء. الهدف من وراء شنو؟ إن ما حد يتقول عليك يا ابن رسول، هو كذب، وهو يبي يكون يبي يجيبه إلى سامراء حتى يحط تحت نظارته. وبالفعل شوف لما جيء به إلى سامراء، أول ما أسكنه أنزله في خان يسمى خان الصعاليك. تين شنو خان الصعاليك؟ يعني على قولتنا فريج، منطقة لا يسكنها إلا المجرمين، مملوءة بالصعاليك، معروف خان الصعاليك. زين، هذا مو حتى يقول واحد، يقول لما دخلت يوم من الأيام على الإمام سلام الله عليه، قلت له يا ابن رسول الله، شفت الإمام بهالحالة من كسر القيل، قلت له يا ابن رسول الله هذا مقامكم، أنت لازم بيت قصر بستان، مو بهالمكان بهالمنطقة. يقول الإمام التفت قال لي تعال، أتريد أن أريك أين منزلنا ومقامنا؟ قلت له نعم يا ابن رسول الله. يقول أشر، فتح أشر بيده على الحائط، قال لي انظر ماذا ترى، مثل سوال شباك غيبي. يقول قمت طالع، شوف ما شاء الله بستان ونهر وقصور وكذا كذا. قال هذا مكاننا، نحن نصبر على ما ترانا عليه حتى نوفى، هذا عند الله. بالفعل مو في الخبر، مرارة الدنيا حلاوة في الآخرة، وحلاوة الدنيا مرارة في الآخرة. ها؟ احنا نصبر في الدنيا على هالمرارة حتى شنو؟ حتى نوفى حلاوة الآخرة. الآخرة حلوة، الدنيا تروح، 50 سنة أنا أموت أخلي النعيم وراء ظهري وأسكن في حفرة. حقيقة كان بين الفترة والحين يتعمد المتوكل على إهانة الإمام، في وقت أن المتوكل في بعض الوقفات كان يحتاج فيها للإمام. أضرب لك مثال، للأسف للأسف ما هي إلا ليلة واحدة، والحديث عن الإمام حديث شيق جدا والتاريخ جدا واسع في هذا الكلام. يوم من الأيام المتوكل العباسي مرض بحيث تقرح بدنه من رأسه إلى رجوله، صارت عبارة عن قرح متفاوتة في جسمه، يصدر منها القيح، رائحة كريهة، ما يقدر أحد يدخل عليه، يفتشل يلتقي بالناس، ما خلوا طبيب، ما خلوا حكيم، ما خلوا أحد إلا وجاء، لكن للأسف ما يقدر يعالجه. ليش؟ هذا مرض مثل مرض، نعم، وباء منتشر، وإلى الآن ما عرفوا تشخيصه ولا يعرفون علاجه. بعض الأطباء وصلوا خبر إلى أم المتوكل، قالوا ترى ولدك ما يتعالج، ماكو إلا طريقة غيبية، عندك نذر، عندك توسل، كيفك، لكن دواء ما عندنا، دواء حق المتوكل. حتى في التاريخ ينقل إنها نذرت نذرا إذا شفي وبرئ ولدها المتوكل إنها تدفع 100 درهم أو 100 دينار للإمام سلام الله عليه. شوف إلى هالدرجة، حتى هذين اللي كانوا يضدون الأئمة لكن كانوا يعتقدون فيهم، لكن مثل ما قلنا الله يلعن الكرسي اللي يجعل أفراد يتعدون على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كرسي مو حق. يوم يومين ثلاث الألم يزداد. وزيره قال له سيدي خندز خبر حق الإمام الهادي، يمكن نحصل من وراء دواء. قال له لا. يوم الثاني ازداد العلة. يوم الثالث لما بعد ما قدر يتحمل قال أرسلوا لعلي الهادي فإن كان له علاج نستفيد من علاجه. وبالفعل من اجوا عند الإمام سلام الله عليه كما في التاريخ، الإمام وصف له علاج 3-4 أيام، ادهن بالعلاج وشفي وبرئ. يعني لو واحد مكان الإمام يسوي هذا العمل مع عدوه؟ أبدا، إلا أن يكون مصداق لرحمة الله الواسعة. هذه لي أمتنا. بعض المرات كان عندهم معاضل، مشاكل ما يعرفون حلها، يرسلون من وراء الإمام سلام الله عليه. يوم من الأيام المتوكل العباسي عند بستان، يمشي ويحب الزرع، يحب المزروعات، قاعد يمشي وإذا به يرى نبتة قد ذبلت، نبتة ذابلة. يا زراع ليش هالشجرة ذبلت؟ ليش ذابلة هالشجرة؟ أعطوها ماي، أعطوها سماد، غيروا التربة، رتبوا، بدلوا، حولوا. مولانا كل اللي أمرتنا عليه سويناه، لكن ما ندري شنو العلة. عجيب. واحد التفت قال ماذا التفت المتوكل إلى أحد وزرائه قال له شو تقول لو تروح ترسل إلى علي الهادي وتسأله مو أنتوا تقولون الشيعة أن الأئمة يعرفون بكل شيء؟ سأله ما سبب ذبول هذه الشجرة؟ يقول أنا رحت للإمام إيدي على قلبي. الإمام قل له فقه، قل له تفسير، قل له حديث، بعد هذا الشغل شغل زراعين. أقول يا ابن رسول الله الشجرة ليش قاعد تذبل؟ لكن لا، كل فن وكل علم الأئمة يعرفون فيه. فإجي عند الإمام يقول الإمام ابتسم قال خير إن شاء الله. قلت له سيدي دازين عليك، أكو سالفة شيارة قاعد تصور ذبلانة يا ابن رسول الله. قال لي روح شوف الإمام شي يقول. الإمام ابتسم قال فليحفروا تحت الشجرة عمق، خلي ينزلون عمق، سوف يجدون إن جذور هذه الشجرة تجمعت في جمجمة تحت الأرض حجبتها عن الماء وعن التربة ولهذا ذبلت الشجرة. خلي طلعون جذورها من الجمجمة يفرشون عروقها في الأرض راح مرة ثانية تتخضر الشجرة. يقول أنا قلت حق المتوكل أيها المتوكل القضية كيت وكيت، قام يضحك. قال الإمام بعد يدري شنو أكون تحت التراب، يلا احفروا فلنرى أيصدق في قوله أم يكذب. يقول بالفعل لما حفر شافوا بالفعل الجذور متعلقة بجمجمة تحت الأرض، هذا اللي مانع عنها وصول الماء واللي قاعد تذبل شيئا فشيئا. طلعوها وإذا بعد فترة الشجرة خضرت ببركات علم الإمام سلام الله عليه. مع ذلك مع علمهم بأن الإمام سلام الله عليه مو إنسان سياسي، مو إنسان يسعى وراء الكرسي، إنما هدفه مصالح الناس، إلا أنه بين الفترة والحين كانوا يتقصدون أذيته ويتقصدون تعذيبه. ليلة من الليالي المتوكل العباسي كان للأسف، للأسف أنا أقول هالكلام على المنبر وأعتبر هذا الرجل خليفة المسلمين، خليفة لكن يشرب الخمر، القدوة اللي لم ينبغي للمسلمين أن يقتدوا به للأسف يشرب الخمر، يشرب الخمر لا إله إلا الله. ولهذا سكران وقد تحامل على الإمام قال الآن في منتصف الليل اذهبوا وألقوا القبض عليه وأتوني به طوعا بين يدي. نص الليل انقضوا على دار الإمام، أزعجوه، قطعوه عن دعائه وانقطاعه إلى الله، وجاءوا به لأن واحد قال إن الإمام عنده أسلحة في البيت. تفضل، ها ماذا تقولون؟ جابوه ممتثل بين يدي المتوكل وهو يشرب الخمر سكران المتوكل. قال ماذا وجدتم عنده؟ قالوا لم نجد عنده شيء أبدا، حصيرة وهذه السيادة والقرآن وهالقطيفة اللي على رأسه، بعد البيت فاضي ما في شيء، ليس فيه شيئا. انحرج المتوكل، انحرج، يجي يبي على قولتنا يرجع الموضوع، يبي لملم السالفة. قال الإمام اجلس عندي. الإمام قال ما أجلس. ليش؟ شلون الإمام يجلس على مائدة فيها خمر وانت تدري هذه مسألة شرعية؟ الخمر من المحرمات اللي مو فقط انت اذا شربتها انت مرتكب محرم، لا، لا يجوز لك حتى ان تجلس على مائدة فيها خمر، الاجتناب المطلق عن الخمر، بيع وشراء وتداول وتناول وحتى الجلوس على مائدة فيها خمر. التفت للإمام قال اشرب. الإمام قال له ما خامر لحمي ولا دمي، تبيني أنا اشرب؟ ما تستحي؟ معيب؟ ما خامر لحمي ولا دمي. قال إذن انشدني شعرا. يلا هذا سكران وأبي أطرب، انشدني شعرا، لأنه كان متعود شعراء يجون ينشدون شعر وهو سكران ويصرف من ميزانية الدولة لصالح الشعراء، أبدا لا حساب ولا كتاب، ناس ميتين من الفقر والجوع وهذا يصرف أموال طائلة على الشعراء والمغنين. قال له أنشدني شعرا، قال ما أنا بشاعر، قال أريد أن أسمع منك شيء. ما دام تبي تسمع مني شيء الآن راح أقرأ لك بعض الأبيات اللي أسم فيها بدنك يا متوكل. تبي تطرب؟ لا لا اسمع. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد دفنهم، أين الأسرة والتيجان والكلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ الجواب شنو؟ فأفصح القبر، فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقلوه. يا طالما أكلوا دهرين وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قيايا أكلوا. بكى المتوكل حتى جرت دموعه على عينيه، ثم قال للإمام انصرف بعد أن اعتذر له. لكن أقول هذه وقفة سوء أوقفوا الإمام بها، لكن الله يعلم من بعد هذا الموقف كم من موقف جرى على ابن رسول الله. أعظم من ذلك ذيك اللحظة اللي يدخل فيها الإمام الحسن العسكري على والده الإمام الهادي. أنا ما أدري يا جماعة الليلة أكو شمعة مضيئة في سامرة ولا ماكو؟ إذا أكو هنيئا للي أضاء تلك الشمعة، لكن إذا ماكو يلا خن روح عند ذاك الحرم وعند ذاك القبر، قبر الإمام الغريب، هناك نروح نذرب دمعة ونخلي مرهم على قلب سيدة النساء فاطمة. دخل الإمام الحسن العسكري وإذا به يرى أبيه الهادي يتقلب على الأرض. أبا ما الذي جرى؟ أشار إلى إنه مسموم عليه السلام. الناس ينتظرون سامعين بأن إمامهم في وعكة، لكن ما يدرون شو الخبر. يقول الراوي بينما نحن كذلك وإذا بالواعية من بيت الإمام الهادي، والمنادي ينادي عظم الله لكم الأجر، لقد قضى الإمام نحبه رحم الله من نادى وإماما، رحم الله من نادى وسيدا وغريبا. لحظات وإذا بالإمام الحسن العسكري مع ذلة من الأصحاب قام بتجهيز أبيه الإمام، لكن الخبر المنقول جهز في حجرته، الناس كانوا مجتمعين في بيت الإمام الهادي. لما فتحت الباب يقول رجل اسمه أبو جعفر، فتحت الباب رأينا الإمام العسكري خرج إلينا حاسر الرأس حاف القدم، وقد حل رداءه حل إزاره وهو يبكي يقول ذهبت إليه ضممته إلى صدري. عظم الله لك الأجر يا ابن رسول الله. يقول قبل أن يدخل علينا الإمام الحسن كان المجلس في الحديث كالسوق، لكن لما دخل الإمام وجلس يقول ما كنا نسمع من المجلس إلا صوت عطسة أو همسة أو رجل يذرف دمعا على فراق الهادي. يقول مرة واحدة فتحوا الباب وإذا بجنازة الإمام أدخلوا، يلا يا مؤمنين تعالوا خلنا نوقف نصلي على الجنازة، هذا إمام غريب، هذا إمام صلى 20 سنة بعيد عن المدينة، هذا صلى 20 سنة مفارق وطن يا جماعة. وإذا بالإمام الحسن العسكري وقف صلى على أبيه، الشيعة صلوا معاه ثم رفع جنازة الإمام. لما حملت جنازة الإمام شافوا الإمام الحسن العسكري يسير خلف الجنازة حاسر الرأس حاف القدم. جاء لواحد قال له ليش يا ابن رسول الله أنت إمام معصوم شيمتكم المصيبة الصبر عند المصيبة، ليش يا ابن رسول الله تمشي خلف الجنازة حاسر الرأس حاف القدمين، وين الوقار يا ابن رسول الله؟ قال ويحك، إن موسى بن عمران سار خلف جنازة هارون حاسر الرأس حاف القدمين، وإن أبي أفضل من هارون. لكن يا جماعة خوش ليلة وخوش وفاة وليلة رغائب، ليلة أول ليلة جمعة في شهر رجب، اللي عنده حاجة كثير من الناس سائلين الدعاء، المرضى المسجونين كثير كثير من أصحاب الحوائج، يلا هالكلمة أبي أقولها وإن شاء الله حوائجكم مقضية بحق محمد وآل بيت محمد. اسمع، أقول الإمام العسكري لما سار خلف جنازة أبي حاسر الرأس حاف القدمين، ترى هذا مو أول موقف يطلع من معصوم وراء معصوم، من قبله من قبله سار الإمام خلف جنازة أبي، من قبله الإمام زين العابدين مشى وراء رأس والده. أنا أدري ليش صوتك قاعد يرتفع، حقه أبو ويا الولد حقهم. لكن أقول لربما الإمام تذكر بهذا الموقف لما خرجت عمته زينب، لما خرجت عمته زينب على أثر صوت أخيها أبي عبد الله. لكن تدري بأي حال طلعت زينب حاسرة الرأس؟ لا حاشا حاشا، إنما حافية القدمين. يمكن ليش؟ لأنها كانت تقوم مرة وتقعد مرة أخرى وهي تنادي يا حسين قل لي وينك والمصرع أقدليني. بارك الله فيك بارك الله فيك. أبي أوديك ويا العقيلة زينب النوح النوح كان زين سيدي سيدي أيها الهادي كان زين. إحنا بحرم الحسين وقعد نقرأ هالمصيبة. يا حسين قل لي وينك والمصرع قدليني يا خوي بس سويعه فك عينك وحاشيني ناشب بلابة عيني. اسمع اسمع قول صاحت يا خويا انا امشي انا امشي واعثر بالمطاعين المطاعين مطاعين ياهو منكم حسين. وهو واحد وهو عشرة اي والله المطاعين مطاعين ياهو منكم حسين. لما نسمعها زاد الونين يقلها يا زينب لا تهيسي انا حسين انا حسين يا زينب انا حسين. انت حسين؟ اي نعم انا الحسين زينب. قامت الطالعة تقول له انت الحسين اخي انت ابن والدي حسين شو مسوي فيك ليش خدك على التراب ابا عبد الله ليش انت مفترش التراب حسين ما الذي جرى اصابك ابا عبد الله؟ اسمع اسمع قال يا زينب سهم الصابني مزق حشاي اي والله سهم الصابني مزق حشاي مثلث ولا تمكنت طلع لا من قفاي زينب زينب تخلوني اموت وما حد وياي جيبي لي سكينة قبل ما يفرق البين اولي وحيد سمعت زينب بسهم الحديد قلب اخوها مصاب صاحت يا شهيد تقول له يا اخوي اش حاجتك؟ قالها اريد ثلاث حاجات الهن احوجن الزمان. اسمع البيت وبعدين الدمعه الك مثل ما تبي اذرفها. قال وحده منهن يا الاخت محتاج اي والله محتاج ماي ماي ترى من الحر والعطش دايب حشا والاخرى هي بنت امي وابوي داوي صواباتي المنهن الوي عاينين شلون اتقلب وفوي تقل له وداوي وداوي اخوي القلب شاجف على ابن امي وداوي تضعضع وانهدم سوري وداوي اخي اخي لا مجروحة بتقعد وداوي ولا غايب وقولي عوها يا ودلايا أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالسوق شمر الخنا بالسوق ألم أضلعي أرضيت حسين أرضيت تعلوني سياط بن الخنا وأنا العزيزة قد أضر بيضنا قل لي فديتك ليت عاجلني الفنا فأجابها من فوق شاهقة القنا قضي القضاء بما جرى فاسترجعي أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف بهذه الدموع ارفع ايدك ونادها أما مضطر إذا دعاه ويكشف وايد مرضى طالبين من الله والمؤمنين أن يدعون لهم هاه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف كثير من المحتاجين يسألكم من الدعاء أما لا تنسون مضطر آل محمد أما إلهنا بحق محمد وآل بيت محمد إلهنا شافي مرضانا لا سيما المرضى المنظورين من سألوني الدعاء اللهم ألبسهم ثوب العافية اللهم اقضي حوائج المحتاجين لا سيما المنظورين منهم اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين إلهنا لا تفرق بيننا وبين ساداتنا محمد وآل بيت محمد في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين هذا القليل بأحسن قبولك والأرواح المؤمنين والمؤمنات أموات وأموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.